جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قول السائل: لماذا يغسل الميت ويطيب ويكفن وهو سوف يدفن؟ المسلم له حرمته حيا وميت، وهو قادم على ربه، فينبغي أن يكون على أحسن هيئة، كما أنه إذا أراد أن يصلي يتوضأ ويتسوق، وينبغي أن يكون على أحسن هيئة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فكذلك إذا توفي ينبغي أن يقدم على أحسن هيئة فيما يظهر، وإذا كان الله يعلم غير ذلك منه وله منزلة، فإن الأمور الظاهرة لا تقدم ولا تؤخر. والنبي عليه الصلاة والسلام في حالة سكرات الموت حرص على السواك وتسوك، كما تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: تسوك استياك أو استاك استياكا لم أره استاك مثله. فينبغي أن يقدم المسلم إلى ربه على أحسن هيئة بما نستطيع ونفعل، وأما السرائر فعلمها عند الله. سألني يقول: هل يجوز الآن أن يصلي المرء في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة تبركا بمكان صلاته صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال، كونك تصلي في مكانه تبركا به من غير غلو فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ما دام أن قصدك أولا محبة له وتذكرا لسنته وما كان عليه وتبركا به بآثاره، يعني أن هذا مصلاه، فلا بأس إن شاء الله في ذلك. وإنما الذي لا يجوز هو أن تتوسل بذاته أو تسأل الله بذاته، تقول: أسألك بجاه نبيك، أو تدعو، وهذا أخبث وأشر، أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، تدعوه توسل إليه، هذا هو المحظور والمحرم. نعم. سأل الله عليك سؤالا يقول: أن إمام مسجدهم يقرأ دائما، يقول من المفصل أثناء الصلوات يبدأ بسورة الفاتحة يختم بسورة الناس ويسجد منها 14 سجدة أثناء الصلوات،